النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مسؤول في كل الله جل من خلق مين بعثنا كون هذه تتد الله جل من كشكوي بكت مين سرطة جميع بكت يكشكوي تريسكون بونا أتي إتاسو كون الله جل من كشكوي تريسكون نيري أي كشكوي تكي تريسكون لمهم مكون فاتونيك هذا مكون فكرة أبو يكشكوي تريسكون تريسكون تمهان برمكية كيتر اكتن رات مكوني يا كريت ريسكون Kret rizkun që i ka vriba taksirin në njërë. Aji që është bëj pasër, o është bëj me kaderën Allahun që i shanë në vërkohë më bërkë në onës, a dhe që është fukara, o është bëj fukara me kaderën Allahun që i shanë në vërkohë më bërkë në onës. Ato dhe. Dhe kënë ku këtu ka i mesele. Në këtë hadis, ka shkru rizkën, edhe ka shkru e gjedin, umri, edhe ka shkru saadetin. Jese shëkavetit. Ta sene që shkruhen të kënë që është gjarin bakë të nëns, janë shkruhe mëtit, ndohë mahvun. Kë shkrim që kur që dhe të nërkajim për kitab Shifan Alim, këthet shkrim është i dyjtë të sejtërejt, لكن في من مخالفة في مصباح طيب شد مثال تشكرين ينشكروه موتت شكروه التش تو كان جاري بارك نون سيه كتا شكروه سيكورتي كابان نعلم الإلهي كما أسبقيه سيطنون كإنسان كاشتو يكاشتو ذوتي جل شأنه يعني ذوتي جل شأنه سا سيكون جفافان وهو بكل شيء عليم ينفت نتيجة ملكة فرطرة كتباهم كجالي قول سيكون مثال يعني ني مثال معلمي مدرسة كا طالب يتن مطالب ني ويت ويت ويت مونت بمارغش تيلي في تونة أشتنبل تيلي في تونة أشتنبل شفت فت شلالي كما كانوه من دار الفار يعني ديوتي أما فلالي كما رافوش كور من امتحاني دل شعلاتي سكو جفافها كل معلم اكا شكروه تربارتي اكا دال كونا طريبس لكن شفاقا فرقتو مثالي تزوتي جلجانو كل اكامار رشكت متجربة اما زوتي جلشان واذن بذات العلم الالهي كل اشكرون زوتي جلشان فلاني سعيد فلاني شخي نقدم افهم كشكرين كي اش سعيد مفرضوني اذا ما كان سعيد كي اش شخي مفرضوني اذا ما كان شخي ايشي ما يميتون شم يسم ريسك الجاب شم إلى آخره نفردون إسبانيا لكن ذلك جل شأنه ما يلمن القديم كي أكا أدين كي كل جعل كورتريتة أهين سن التكليف سن البلوغ يا إبسن ذلك تبير ميرد أفتن سعادات كي أكا شكو ذلك جل شأنه موت أكاش روك وكاكين على بركة نانسيب في طبطة المشي الأيام بسارة موتة تنكويتوه كيار جبر نكار جبر كيار شكرم يسان كي دميبان كإنسان ما اختيار نتي أزوت جل شعنه بسابق علمه أكا نبقت نتيجة فلتي بتسبب قاطم في غامي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا أيتي أشكرو ريسكي مش جانيش ست بنون الدنيا سعادة شكاوية أمي تشلح، يعني كشكرم نقاط تعارض مع الأسباب. لما كان شنيري يغطم كل فتان بصريك فتان بكوين الله جل شان حفظ رفارة أتنيتم كويت وربناه هدنا كنو كما في تومة كبتنا من الرسي عيسى الله قد تقول شيئين قفزن كما تفران كيد البطاطن كيو فإذا سترون كيد البطاطن كيو فإذا الله قد تقول قديس كنين كنا أغلب في توية بصرية بصتاي لدوار كفار أعيش لدوار كنا نوز ميزة إباطرة أدى سرشوة لك أشكوين تكي تنين بطاطن كيو كيف شين بلي نيريو كو الله وشان دين سر فلان كيت إمير سوال دين جدا سن نرى كيف مين ستين جدا سن أدين سفلان كيت إمير أبو كلان كيت إذا تاشكو ريتا ديريو سوال أجي كي بنا نحن فون نيازة جنة كيت أدين جنة كي تيدر بنا فون نيازة جهنة كيت أدين جهنة فاقا ما في عمير صلى الله عليه وسلم فناني ستجدكو إذا تتوغط أولا فراس يشكريو هذا كان دوائي بقلانهم آية سياد صداقا هذا سياد مي بدون جنة آية نوك يا صداقا ناظ مطنقا جنوان آية بات بكون ستي كنكوش جتورين فردونين غا الله جل شانو روش ديري مبالو سيدين اكاد ربو تفو دوتاز كده تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مطنقا تفو دوتاز مط